لكن دومي ترى مع ضعفك إنسان. مين من غيرك يا يسوع؟ من غيرك يا يسوع؟ من غيرك يسمع أنادي قبل ما أقولها كلام. من غيرك أنت ومين يرفعني ويملى القلب سلام؟ من غيرك يسمع أنادي قبل ما أقولها كلام. من غيرك أنت ومين يرفعني ويملى القلب سلام؟ مين من غيرك يا يسوع؟ من غيرك يا يسوع؟ من غيرك كان واقف جنبي يوم ما احتجت أمان. من غيرك انت ومين طمني ومن يومها أنا فرحان؟ من غيرك كان واقف جنبي يوم ما احتجت أمان. من غيرك انت ومين طمني ومن يومها أنا فرحان؟ من غيرك يا يسوع؟ من غيرك يا يسوع؟ من غيرك يا يسوع؟